فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء متجدد من كان يا مكان. رحلت وردة، سقطت يا ويلتي ورقة أخرى من غصن أخير في شجرة الطرب. رحلت وردة تاركة الربيع ينتحب وتاركة عشاق شذاها حزانا. رحمك الله أم رياض، لم يبق لنا منك سوى مجد وتاريخ وطرب لا ينقطع. وها أنت وردة وأحلى من زهرات التمر حنة، وبنغم رقص له غصنك أبدعه صاحب عبير الورد البلدي المصري البليغ دون كلام، وبحروف مستقاة من ندى زهر الحب صاغها عابد العاطي عبد الرحيم منصور. حنرجع حبيبنا صحبة ورد إلى أروع ما نبت في أرض من ورود، إلى وردة حيث ذهبت ولم ولن تذبل. مش انت وبس احنا كنا بعنا كلنا بعنا وفي ايد الوحش احنا سبنا مسكينا امر حنا الغلطة كانت منا سامحينا تمر حنا سامحيني يا طمر حنا سامحة ومسامحاكم وياهلا ما حيهدى بالي إلا لو كنت الآن حنلقى والله حنلقى حنرد عليك أنا ريحانه. رايحة لمين؟ رايحة العاصي. وأنا معاك. وأنا. وأنا. وأنا. وأنا. وأنا. وأنا. أرواحنا الغالية هدية حرية يا للسهر للشمس والهواء للعيد والسهر هنبدأ على طول بفقرة رجعنا للبداية. من كام يوم مرت ذكرى المطربة الكبيرة أحلام اللي رحلت عن عالمنا في يوم 17 مايو سنة 1997، وبنقدم لها الليلة دي من خلال رجعنا للبداية هذا العمل النادر اللي سجلته للإذاعة سنة 1953. هنسمع معاكم أحلام في غنوة يا محير دمع العين، كلمات إدوارد سليمان ولحن الموسيقار الكبير أحمد صدقي. السجن لهيب النار حسيب الجنة الميل ليه تبكي ولتحتار وتقضي العمر حزين لو سجن لهيب النار حسيب الجنة الميل الدنيا كان فين طعم الودنين الدنيا كان فين طعم الودنين الكاس الحلوة ملاها واشرب من شهد صفاها الكاس الحلوة ملاها واشرب من شهد صفاها تنسى الأيام وأسماها حش دمع العين ضلع عيونين بزيادة أنا قلب عليك أنا قلب عليك يا من تعي أنا عليك بزيادة قلب عليك حش دمع العين ضلع عيونين هكذا أيها السادة تنتهي أغنية يا محير دمع عينيك من تأليف إدوار سليمان موسيقى أحمد صدقي غناء الآنسة أحلام هنا القاهرة. نروح بقى للحكايات. كان المطرب الكبير أحمد عبد القادر عنده 14 سنة وكانت كل شركات الاسطوانات بتجري وراه عشان يسجل أغانيه لحسابها، وبالفعل سجل أحمد عبد القادر وقتها اسطوانات كتير جداً لاقت نجاح ورواج كبير في الأسواق. صوت أحمد عبد القادر وقتها ما كانش نضج بما فيه الكفاية لأنه كان طفل صغير 14 سنة يعني، لكن جمال صوته وقدرته الفائقة على أداء كل أنواع القوالب الغنائية خلته مطلوب وبشدة لإحياء الحفلات والأفراح. وفي يوم من الأيام حس عمنا أحمد عبد القادر وهو طفل صغير كده لسه ما تمش 15 سنة بتعب شديد جدا في الأحبال الصوتية، وده خلى واحد من أساتذته يعرضه على طبيب ألماني كبير كان في الزيارة لمصر في الوقت ده. الدكتور كشف على حنجرة أحمد عبد القادر وطلب منه بعد الكشف أنه يتوقف نهائيا عن الغناء، وحذره أن الاستمرار في الغناء هيسبب له خطورة شديدة جدا على صوته، وقال له يا ابني لو هتستمر في الغناء مش هيطلع لك صوت بعد كده ولا حتى لمجرد الكلام. المطلوب دلوقتي انك تتوقف تماما عن الغناء والمدة ما تقلش عن سنة لغاية ما صوتك يكتمل نضجه، ووقتها هتلاقي حنجرتك صافية وجميلة وحترجع زي ما كنت مع شوية تغيير طبعا في طبيعة صوتك اللي هو هتنتقل بيه من مرحلة الطفولة الى مرحلة الشباب، وده طبيعي جدا في السن ده الصوت بيتغير وبيتحول اللي بيغني من صوت طفل الى صوت شاب. عرفت شركات الاسطوانات اللي بيتعامل معاها احمد عبد القادر بالحكاية دي، وكانت هتفسخ العقد المبرم بينه وبينها، لكن ربنا سلم، لان كان في الوقت ده فنانين كبار بيمسكوا شركات الاسطوانات دي، وكان فيهم اللي مقدر تماما مقدرة احمد عبد القادر الغنائية. وتمر الشهور وينضج صوت أحمد عبد القادر ويرجع مرة تانية للغنى ويسجل الاسطوانات اللي كانت الشركات متعاقدة معاه عليها، واللي لاقت بعد كده نجاح ورواج أشد من النجاح الأولاني. استدعت الإذاعة أحمد عبد القادر عشان يقدم أغاني من خلالها، وبمرور السنين أصبح أحمد عبد القادر نجم من نجوم الإذاعة في الغناء والتلحين. احنا الليلة هنسمع احمد عبد القادر كملحن لانه لحن العديد والعديد من الاغنيات. هنسمع معاكم دلوقتي من الحان احمد عبد القادر وكلمات يوسف بدروس المطربة الكبيرة برلانتي في غنوة يا ناس الحب، ان شاء الله تعجبكم. يوم تدوق كاسي يا ناس الود يا ناس مسيرك يوم تدوق كاسي مسيرك يوم مسيرك يوم مسيرك يوم تدوق كاسي يا ناس الحب من طيبة قلبي وهويتك من روحي ودمي ونعيمي كان وجدي وحبي وهنايا كان دمعي وهمي وتنسى العشرة والماضي وبدي انساك ومش راضي مسيرك يوم تدوق كاسي يا ناس الحب يا ناس الود يا ناس مسيرك يوم تدوق كاسي مسيرك يوم مسيرك يوم مسيرك يوم تدوق كاسي يا ناس الحب شوقها دوك زي يا ناس الحب يا ناس ودي يا ناس مسيرك يوم تدوك مسيرك يوم مسيرك يوم مسيرك يوم تدوك يا ناس الحب أنا وياك في يوم ما غيري راح تعزيك وتتمنى تشوف حواليك حنان قلبي وعطف عليك ما تلقاش غير عذاب قلبك وتاسي تلتقي يوم تدوب كاسي يا ناس الحب يا ناسي ودي يا ناسي مسيرك يوم تدوب كاسي مسيرك يوم مسيرك يوم مسيرك يوم تدوب كاسي يا ناسي الحب وطني وصبايا وأحلامي من أجمل الأغاني اللي اتغنت في حب مصر كتبها الشاعر الكبير أحمد مخيمر ولحنها الموسيقار المبدع محمود الشريف وغناها زي ما كلنا عارفين نجاة ومعها المطرب عبد الرؤوف إسماعيل ويمكن تكون الغنوة دي هي الوحيدة اللي بتتزاع للمطرب عبد الرؤوف إسماعيل رغم وجود عشرات الأغنيات المسجلة بصوته في مكتبة الإذاعة حظوظ كان يا مكان منسيش المطرب الكبير ده وقدم له العديد من أغنياته خلال حلقات السنة اللي عدت من عمر البرنامج عبد الرؤوف اسماعيل اعتمد في الإذاعة كمطرب سنة 1954 بعد ما تخرج من المعهد العالي للموسيقى المسرحية وكان الأستاذ محمد حسن الشجاعي الموسيقار الكبير من أكبر مشجعي عبد الرؤوف اسماعيل في الإذاعة لحن لعبد الرؤوف اسماعيل كبار الملحنين وشارك هو بصوته مع سعاد مكاوي وفايدة كامل في العديد من الدويتوهات الغنائية ما ننساش كمان ان عبد الرؤوف اسماعيل كان له دور كبير جدا في احياء النهضة الغنائية الحديثة في الكويت اللي سافر لها في اواخر الخمسينيات عشان يشتغل هناك في وزارة التربية والتعليم هناك في الكويت اتجه عبد الرؤوف اسماعيل للتلحين وتدريس التربية الموسيقية وقدر يكتشف ويشجع العديد من الاصوات الغنائية في الكويت ويلحن لهم ومنهم اللي اصبحوا بعد كده مطربين حسين جاسم وراشد سلطان وصالح الحريبي هنسمع معاكم دلوقتي المطرب عبد الرؤوف اسماعيل وهتشاركوا الغناء المطربة سعاد رأفت في غنوة جمال الكون جمال الكون كتبها محمد رخا ولحنها كامل أحمد علي الكون ده فيه شمس وقمر الكون ده فيه شمس وقمر وسرهم ويا القدر ما احناش عارفين الاجمل مين ما احناش عارفين الاجمل مين الكون ده فيه شمس وقمر في الصبح ساعة طلعتي الدنيا تحلالي تحلالي وبان جمالي وبجدي والكل يسمعلي الدنيا تحلالي تحلالي ويبان جمالي وبجدي والكل يسمعلي يسمعلي والبلبل يشعلي يسعد بيوم مالي والبلبل يشعلي يسعد بيوم مالي الشمسانة انت الجمال يا شمسنا يا شمسنا مالناش في يوم عن جدنا انت الجمال يا شمسنا انا القمر مصباح الليل كل الجمال فيا وضي زي ملوش مثيل ونجوم حياتي حواليا والكل يهواني ولا حد ينساني. أنا الجمال البدان البدان. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا هتلاقوها موجودة هناك، ان شاء الله تشرفونا تسمعوا او تسجلوا. في بداية الاربعينيات حصل الشاعر الكبير حيرم الغمراوي على ليسانس الصحافة من الجامعة الامريكية في القاهرة، واشتغل بعدها في عدد من الصحف والمجلات، وكتب في هذه الصحف وفي المجلات ايضا مقالات دينية، وكان بيوقعها بامضاء الشافع الصغير. كتب كمان عن من الغمراوي آلاف النكت بطريقة زجلية كاريكاتورية، وفي الوقت نفسه اهتم اهتمام كبير جدا بالأدب الشعبي، وكتب مقالات عديدة في هذا اللون من الأدب. كان حيرم الغمراوي من أوائل من كتبوا الأغنية الوطنية بعد ثورة يوليو سنة 1952، وأشهر ما كتب وقتها نشيد موكب التحرير اللي غناه كارم محمود، وبعد كده توالت الأعمال الوطنية والعاطفية لكبار المطربين بكلمات حيرم الغمراوي. ما اكتفاش حيرم الغمراوي بكده، لا، دخل مجال السياسة سنة 1957 ورشح نفسه لعضوية مجلس الأمة اللي هو مجلس الشعب دلوقتي، وبالفعل فاز في دورة من دورات مجلس الأمة بعد معركة شرسة مع منافسه اللي كان بينتمي لأسرة كبيرة ومعروفة، وأصبح حيرم الغمراوي جانب أنه شاعر وصحفي عضو مجلس الأمة. كتب حيرم الغمراوي المسلسل الإذاعي والغنوة والبرنامج الغنائي والأوبريت، ورحل عن عالمنا رحمه الله يوم 17 مارس سنة 1999. هنسمع دلوقتي مع حضراتكم من كلمات حيرم الغمراوي ولحن حسين جنيد المطربة مديحة عبد الحليم في غنوة ولادي حبيبي. حبيبي يا شوية بروح المحبة تعيش أحبة يا غلينا علي يا غلينا علي ولادي ولادي حبيبي حبيبي يا زينة حياتي وبهجة زماني بروح التعاون تنولوا الأماني وطول ما انتوا دايما على الحب إخوة تملي تزيدوا معزة وقوة يوفقكوا ربي ويهديكوا حبي يا غنينا علي يا غنينا علي ولادي ولادي حبيبي حبيبي ولادي حبيبي يا غنينا علي يا روحي وقلبي وأكتر شوية بروح المحبة تعيش أحبة يا غلينا علي يا غلينا علي ولادي ولادي حبيبي حبيبي وزيدوا إيمانكم بالخير تملي ده هو اللي يبني ودايما يعلي وسر النجاح وسر السعادة تحبوا عملكم محبة عبادة يوفقكم ربي ويهديكم حبي يا غلينا علي يا غلينا علي ولادي ولادي حبيبي حبيبي وثورتكوا ضحوا لها بالحياة بحسن الكرامة وحبل النجاة دي نصرة وطنكم وعز وغنى ناصرها وحامي حماها الإله يوفقكوا ربي ويهديكوا حبي يا غلينا علي يا غلينا علي ولادي ولادي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي وصلنا معاكم دلوقتي إلى فقرة دق يا مزيكا اللي هنسمع فيها فرحة الأحباب من مؤلفات الموسيقار إبراهيم حجاج وعزف فرقة موسيقى الإذاعة بقيادته وتسجلت الموسيقى دي في بداية الخمسينيات. Thank you. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا هتلاقوها موجودة هناك. رغم دراسة الشاعر إبراهيم كامل رفعت للتجارة، إلا أن مواهبه الشعرية خلته يتجه لتأليف الأغاني، فاشتغل في بدايات حياته كمؤلف للأغاني في فرقة فتحية محمود. فتحية محمود مش فتحية أحمد بالطبع. فتحية محمود دي هي الزوجة الأولى للمونولوجيست حسين المليجي، وكان اسمها وهم متجوزين وقبل ما ينفصلوا فتحية المليجي. كتب إبراهيم كامل رفعت لفرقة فتحية محمود العديد من الاسكتشات والاستعراضات الغنائية، لحد ما بقى شاعر غنائي مشهور. بعدها اتجه للعمل في الإذاعة كشاعر، وكتب الأغاني للعديد من المطربين زي عبد الغني السيد ومحمد عبد المطلب ونازك وعباس البليدي وغيرهم. عمنا الشاعر إبراهيم كامل رفعت كان متزوج من المطربة هيام عبد العزيز اللي تعرفنا على صوتها في حلقة سابقة من برنامجنا. ومن بين أعمال إبراهيم كامل رفعت الغنائية هنسمع غنوة بصوت ولحن المطرب الكبير عباس البليدي، هنسمع جاري وأنا جاره. عشان يحمي من شر كل حسود أجيب بخور وريه جاوي ومسك وعود وحجاب عشان يحميه من شر كل حسود جماله في عينيا بالدنيا وشوية جماله في عينيا بالدنيا وشوية هو اللي حقا وجاري وانا جار. دلوقتي وصلنا مع حضراتكم الى فقرة الجماعة غنوا اللي بنسمع فيها كالمعتاد غنوة للمجموعة او لمجموعة الفنانين. سمعنا في الحلقة اللي فاتت عمل من أعمال الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى من ألحان الشيخ سيد مكاوي، وفي الحلقة دي هنسمع كلمات أخرى لعبد الفتاح مصطفى أيضا، ولكن المرة دي من تلحين منير مراد. هنسمع المجموعة في غنوة يلا نغني. عاوزين نفرح عاوزين نلعب نرقص نجري لحد ما نتعب يلا يلا نغني يلا نطير يلا نحكي حكاية نقول فوازير واحد راح يقعد على أبواب قاعد على شاي واحد عنده ليسانس قانون ورأس على ناي قال جوز هند بعت ورقتها لازم كان مبشور في ليلتها شفت حصان وبديله بيشرب طبعا امال ديله هيهرب سوق طص في معزه واقفه العسكري يديله مخالفه سوق ماشي على رجليه يديله مخالفه على ايه لا شطار لا شطار واحنا الاشطر وحنسالكم حذر فذر الكوز اللي ملوش حنفيه الكوز اللي ملوش حنفيه كوز الدره كوز الدره فحل اللي ملوش عربية فحل البصل فحل البصل الفص اللي في مسح يبوش فص المل فص المل الزر اللي ملوش دربوش زر خيار زر خيار لا شطار لا شطار واحنا الأشطر وحنسألكم حذر فذر من وارث ديزل حلوان واربع مزلانة تكون حطة أنا أنا أنا أنا الجنرال زعفان اللي اسمه نادانه في مالطا انا انا انا انا حتى بطة دقني القطة والفشر حكي له زغطة الشخصية لكم فدام ولا كان بابا وجدت فلان الشخصية لكم فدام ولا كان بابا وجدت فلان انا يكفيني ان انا انسان ان انا انسان ان انا انسان يلا يلا يلا نحكي حكاية نقول فوازير يلا يلا نغني يلا نطير يلا نحكي حكاية نقول فوازير عاوزين نضحك عاوزين نفرح عاوزين نلعب نرقص نجري لحد ما نتعب يلا يلا نغني يلا نطير يلا نحكي حكاية نقول فوازير. آخر فقرتنا في كان يا مكان فقرة غنوات من غير حكايات. من الأعمال الجميلة للمطربة القديرة لور دكاش ومن ألحانها هنسمع معاكم دلوقتي غنوة كتبها الشاعر الكبير محمد علي أحمد. هنسمع جمالك قمر. جمالك قمر هويت يا قمر جمالك قمر هويت يا قمر ونساني الجمال ناسي وقلت أقدر ظلم وغدر وقلت أقدر ظلم وغدر وكان حكم الهوى قاسي قاسي جمالك قمر هويت يا قمر جمالك قمر هويت يا قمر ونساني الجمال ناسي وقلت قدر ظلم وغدر وقلت قدر ظلم وغدر وكان حكم الهوى كل قلبي جريح وحسبت ان الهوى هين وامره صريح انا كنت بيع الدوى لكل قلبي جريح وحسبت ان الهوى هين وأمره صريح انا كنت بيع الدوى لكل قلبي جريح وحسبت ان الهوى هين وأمره صريح اصبحت انا مشغول مشغول والليل ويا ما يطول أصبحت أنا مشغول والليل ويا ما يطول أصبحت أنا مشغول والليل ويا ما يطول كل قلبي جريح وحسبت ان الهوى هين وامره صريح اصبحت انا مشغول والليل ويا ما يطول اصبحت انا مشغول مشغول والليل ويا ما يطول أصبحت أنا مشغول والليل ويا ما يطول ويملالي الشجن كاسي وقلت قدر وكان حكم الهوى قاسي جمالي قمر جمالك وراح عمري وانا